أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين. تلك آيات القرآن هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لدي لا يحب

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتين بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك منتبئ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا وكذلك يفعلون أتيك به قبل أن

قوم وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم.